نبدأ درسنا مستعينين بالله في رسالة قيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي بعنوان العبودية. قال رحمه الله بعد كلام يقرر فيه أن كمال العبد في تحقيقه عبودية الله تعالى، وأنه كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعالت درجته، وذكر أن الطمع في الدنيا ينافي تحقيق العبودية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. فمن كان هذا شأنه فإنه ليس عبدا لله تبارك وتعالى، ولكنه عبد لطمعه. النبي صلى الله عليه وسلم سمى من طمع بالدرهم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر معنى العبودية، قال: إن أعطي رضي وإن منع سخط. إن أعطي رضي وإن منع سخط، يعني إذا حصل على الدرهم والدينار رضي، ولو حصل عليه من حرام، أما إذا حصل عليه من حلال فهذا مشروع ولا ينافي تحقيق العبودية. لكن ذاك الذي يعلق رضاه وسخطه بالعطاء والمنع، إن أعطي رضي وإن منع سخط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وهذا إما أن يكون خبر وإما أن يكون دعاء، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، فإن كان دعاء فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، وإن كان خبرا فخبر النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. قال: وإذا شيك فلا انتقش، النقش أو الانتقاش إخراج الشوكة من الرجل، والمنقاش ما يخرج به الشوكة، وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه، وهذه حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له هواه رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك. وهذا مثل الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العصبية، قال: من نصر قومه على الباطل فمثله كبئر فمثله كجمل تردى في بئر فهو ينزع بذنبه، يعني الذي ينصر قومه ينصر عصبته على الباطل يقع في الهلاك ولا يحصل على المطلوب، لا يحصل له النصر الذي يريد وهو يقع في الهلاك. مثله كمثل جمل بعير تردى في بئر، انتكس على رأسه في البئر، فهذا البعير ينزع بذنبه، فهو لم ينل المطلوب، ما شرب ولا خلص من الهلاك، ونزعه بذنبه لا ينجيه من الهلاك، بل هو قد تردى. وهذا مثال بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي تدفعه الحمية لنصرة أقربائه على الباطل أو قومه على الباطل أو مواطنيه، مثلا ينصرهم بالباطل فهذا يهلك، ونصرته إياهم لا تنيله مطلوبة، فهو كما قال الشيخ لا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال يعني من اتبع هواه وأصبح لا يرى من المعروف ولا يرى من المعروف معروفا ولا يرى من المنكر منكرا إلا ما أشرب هواه، فما وافق هواه رآه معروفا وما خالف هواه رآه منكرا. هذا عبد ما يهواه من أي شيء، كان يهوى الرئاسة، يهوى المناصب، فهذا يتعلق قلبه بما هوي، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط. من هنا نعلم أن معقد العبودية هو الولاء والبراء، فمن كان حبه لله وبغضه لله فهذا عبد لله، أما من كان حبه لغير الله تبارك وتعالى لغير ما يحبه الله وبغضه لغير ما يبغضه الله ويبغضه رسوله، فهذا نسأل الله السلامة يكون عبدا لما هوي. ما ذئباني كما جاء في الحديث، ما ذئباني جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد لها، ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم، بعض الروايات في زريبة غاب رعاؤها بأفسد لها من حب المال والشرف لدين المرأة، يعني حب المال والشرف يفسدان دين المرء أشد فسادا من إفساد ذئبين جائعين أرسل على غنم قوم في زريبة غاب رعاؤها. ما تظن إذا أرسل هذان الذئبان الجائعان على غنم في زريبة محصورة غاب رعاؤها؟ لا شك الذئب من عادته أنه يفترس جميع الغنم سواء احتاج لأكلها أو لم يحتاج لأكلها فهو يفسدها، فهذان الذئبان يفسدان هذه الغنم بهذا الوصف وبهذه الحال. لكن حب المال وحب الشرف إذا استبد بالمرء، إذا استحكم حب المال والشرف بقلب الإنسان فإنه يفسد دينه أشد إفسادا من إفساد ذين كالذئبين. نعم. قال: إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده، ولهذا يقال العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع، يعني الطمع في أمور الدنيا، أما في أمور الدين فلا بد أن تتعلق الهمة بأمور الدين، قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولا بد أن الإنسان تكون قناعته بالأمور الدنيوية، حتى أن كثيرا من الناس يتلبس بأمور الدين وهو يصطاد بها أمرا آخر، صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر فما صلى وما صام، هذا عبد هذا الأمر الذي يطلبه، هذه الشهوة الخفية هو عبدها، لأنه لما حصل عليها ترك الصلاة وترك الصيام، هذا شأن المرائي الذي لا ينشط ولا يؤدي عبادة الله إلا إذا رآه الناس، لأنه يريد الجاه عندهم، لكن لو حصل على جاه على الجاه عندهم وجد من الناس من يعتقدون فيه ويعتبرونه وليا يأمر وينهى ويتصرف بالغيب، ربما طلع عليهم بدعوى أنه سقطت عنه التكاليف وأنه لا يسأل يعني عما يفعل. نعم. قال القائل: أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرا. هذا يصف حاله لما اتبع مطامعه الدنيوية فاستعبدته فصار أسيرا لها، ولو أنه قنع لكان حرا. وأنت حين تتأمل أحوال طلاب الدنيا تجد أنهم شقوا وأتعبوا أنفسهم واستنفدوا أوقاتهم وهم يجمعون هذه الدنيا لغيرهم، وليس لهم منها إلا ما أكلوا فأبلوا، ما أكلوا فأفنوا، أو لبسوا فأبلوا، أو تصدقوا به فادخروه عند الله، وما سوى ذلك ليس لهم، إنما لمن بعدهم، فورثتهم يغنمونه وعليه غرمه. ويقال: الطمع غل في العنق قيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه، وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، ف فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به ولا يبقى قلبه فقيرا إليه يعني متعلقا به ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه تعلق قلبه به فصار فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله. وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون. يعني أن الرزق لا يبتغى من عند غير الله، إنما يبتغى من عند الله وحده. وهنا قال: واعبدوه، أي تتعلق قلوبكم وتتوكل وتعتمد عليه وتقصدونه في هذا الابتغاء، وتشكرونه، تشكرون له ما أولاكم إياه من نعمه، وإليه ترجعون فيحاسبكم. فمن عمل خيرا مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: العبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإن طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. أيهم أحسن؟ المخلوق فقير، نفس المخلوق الذي يعني جعل الله يعني على يديه أو أنعم الله عليه بأموال، هو مخلوق، هو فقير محتاج. فكون المخلوق يحتاج إلى المخلوق فهو احتياج فقير إلى فقير، فهل ينجيه؟ مثل غريق يحتاج إلى غريق، هل ينجيه؟ لا ينجيه، ربما لا ينجيه ولو لم يكن غريقا، ولو كانت إنه لا ينجو. أي نعم، لأن الغني القادر هو الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. فعبد الغني ليس مثل عبد الفقير، عبد القدير ليس مثل عبد العاجز. لا شك أن يعني تحقيق العبد عبودية الله يكون تحقيقا لكماله. قال: ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة. يعني مسألة المخلوق حتى في الشيء الذي يقدر عليه هي في الأصل محرمة، وإنما أبيحت للضرورة. وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. لأنه أذهب حياءه وأذهب دينه وأذهب عبوديته لله بافتقاره إلى الخلق وبإنزاله حاجته فيهم، فيأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. والوجه مقدم الإنسان، أو مقدم يعني هذا العبد، وكأنه سفك ماء وجهه وسفك حياءه. وحينما أذهب دينه أذهب الله لحم وجهه جزاء وفاقا، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع. يعني هؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسألة حتى يجدوا كفافا فيتوقفون. يعني مثل أكل الميتة إذا اضطر لها الجائع يأكل منها حتى يسد رمقه ثم يتوقف لا يحل له بعد ذلك شيء، فهي رخصة. إلا لذي غرم مفضع، غرم لإصلاح ذات البين، وهذا الغرم فظيع اجتاح ماله أو ألزمه دينا مثقلا، فهذا تحل له المسألة. أو دم موجع، أصاب دما فابتلي بالدية وليس عنده ما يسدد به، فهذا أبيح له أن يسأل حتى يجد كفافا حتى يسد حاجته. أو فقر مدقع، وهذا الفقر المدقع لا يكفي أن الشخص يعني يحكم به، بل لا بد كما ورد في الحديث لا بد أن يقوم رجلان من قومه من أهل العقل وذوي الحجة ويشهدان أن فلانا يعني أصابته جائحة أو هو يعني اتصف بشيء من هذا الوصف، يعني أصبح ذا فقر مدقع لا يجد ما يسد به حاجته، فهذا يجوز له أن يسأل حتى يجد كفافا ثم يمتنع. قال هذا المعنى في الصحيح. وفيه أيضا يعني في الصحيح لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه. ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. شوف وسطية الإسلام، يعني قد يكون الشخص مثلا يرائي بتكففه، يأتيه هذا المال ثم هو يقول أنا لست بحاجة له، لكن الموقف الصحيح أن لا تقول هذا. إذا جاءك شيء من هذا المال أي نعم وأنت نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وعمر رضي الله عنه لما امتنع أن يأخذ من العطاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به، يعني لم تكن لك به حاجة فتصدق به، لكن على هذا الشرط ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف، يعني ليس قلبك مستشرفا له، لست مستشرفا لهذا المال، فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب. وقال في الحديث الصحيح من يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأوصى صلى الله عليه وسلم خواص أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر رضي الله عنه كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة، يعني بايعه في جماعة، وأسر إليهم كلمة خفيفة ألا تسأل الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر

إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك. لك العتبى حتى ترضى، فلا حول ولا قوة إلا بك. وفي بعض الروايات ولا حول ولا قوة إلا بك. وكلما قوي وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وقويت حريته مما سواه سبحانه وتعالى. والحقيقة الحرية هي حرية القلب مما سوى الله سبحانه وتعالى. وكمال العبودية كمال الشخص أن يرضى بشريعة الله سبحانه وتعالى وأن لا يعترض عليها. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الكمال. فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه. ومن المعين على اليأس من المخلوق أن تعلم يقينا أنه فقير، هو بنفسه فقير ومحتاج، لا يجلب لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا. إذا تيقنت هذا وعرفت أنه عبد مثلك يئست من أن يتعلق قلبك فيه طمعا أو رهبة. كما قيل: استغني عن من شئت تكن نظيرة، وأفضل على من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له، وإعراض قلبه عن الطلب من غير الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لغير الله. أما من كان على العكس، تعلق قلبه في الطلب من غير الله والرجاء له، فإن ذلك ينصرف قلبه عن عبودية الله، لا سيما إذا كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه وعصبته، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكل من علق قلبه بالمخلوق بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه له. فأنتم تسمعون الأخبار وتسمعون إذا وقع هؤلاء الكفار في هلكة، لا تسمعونهم يستغيثون بالله، إنما يستغيثون بالمخلوقين. ضعف الطالب والمطلوب، الله المستعان. وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك. ولهذا بعض يعني الكتل التي يكون عندها إسعاف أو يكون عندها إغاثة تشترط أن يتقدم المستغيث له بطلب، لأن في هذا إخضاع له، مسألة صراع حول التعالي، الله المستعان والملك لله. نعم. قال: من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل، هذه أمثلة، إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها، تحكم فيه وتتصرف بما يريد، بما تريد هي، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها، لكن في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، لا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها، إذا علمت أنه مفتقر لها أو علمت أنه محتاج، يعني أصبحت تتمنع وأصبحت تذله، لأنه في الحقيقة تعلق بها وعشقها. قال: إذا علمت أو درت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور. ومن هنا والله أعلم أبيح للرجل أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، لأنه قد لا يقاوم، مثلا قد لا يقاوم ويحتاج، يكون في حاجة، فحتى يكسر هذا الناموس يتزوج ثانية، لأن هذا يوجد شيء من التوازن، ودعوى أن القلب لا يتسع إلا لحب امرأة، وهذا غلط، القلب لا يتسع إلا لحب التعبدي، لحب الله وحده، أما حب يعني الحب الآخر الطبيعي فيتسع لما شرع الله له أن يتسع. أي نعم. فلعل من يعني الحكم التي أباح الله فيها تعدد الزوجات هو كسر مثل هذا يعني مثل هذا الأمر، لأنه غالب النساء، غالب إذا علمت المرأة أن زوجها مفتقر محتاج لها يعني ما يمكن يستغني عنه، فعلا قد يكون عنده طاقة لا يستطيع مثلا أن يصبر، فيتعلم بهذا فتحاول يعني أن تستغل هذا ورقة في أن تذله أو في أن تسخره. هنا أبيح له أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة، إلى هذا الحد انتهت حكمة الباري تبارك وتعالى في تشريعه. فهذا من والله أعلم يعني من حكم إباحة تعدد الزوجات. نعم. قال: لا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حتى بعضهم ربما يعني هي لا تجد هذا منه ولكن تتفاخر في المجالس، هو لا يصبر عني، هو كذا إلى آخره، يعني مما يدل على ميل أو ضعف المخلوقين. وهذا المقصود فيه التنبيه على تحرر القلب لعبودية الله تبارك وتعالى. قال: فإنها حينئذ تحكموا فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص، الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم، لأن العبد المقهور مملوك وفعلا، لكن هذا أسر للقلب وأسر القلب أشد. قال: فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك، مستريحا يعني بعبادة الله قلبه ليس مأسورا وليس مستعبدا، بل هو مطمئن بعبادة الله عز وجل، فهو لا يبالي إذا أسر بدنه. أي نعم، إذا استرق بدنه لا يبالي بذلك ما دام قلبه عامرا بعبودية الله، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص، يمكن أن يكاتب، يمكن أن يعني يستغل الفرص في طلب الحرية، وهكذا يمكن أن يوفق لشخص يراه مسلما ويراه فيعتقه لوجه الله. أي نعم. وإذا رأى الله من قلبه، إذا رأى الله يعني إخلاص قلبه، فإن الله يسهل له طرق الخلاص. قال: وأما إذا كان القلب الذي هو الملك، القلب ملك الجوارح، إذا صلح ملك البدن، إذا صلح صلح الجسد كله. وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا مستعبدا متيما لغير الله، فيكون البدن من باب أولى، رقيق ومستعبد. إذا كان القلب رقيقا ومستعبدا لغير الله تعالى، فهذا هو الذل والأسر المحض. يعني يقولون الرق وكذا، يعني الرق في الإسلام أنه من الأمور التي يعني يعيبون فيها الإسلام، الجهل يعيبون فيها الإسلام، وهؤلاء الذين يعيبون يعني في الإسلام الرق الذي أصله الكفر هم أرقى في الحقيقة، ورقهم يتعلق بقلوبهم، بخلاف هذا الرق فهو رق بدني، وقد أتيح للقلب أن يتحرر لله تبارك وتعالى، فإذا تحرر لله عز وجل أتاح الله له فرص الخلاص، حتى وإن لم يخلص، وإن مات وقلبه مطمئن بعبودية الله فهو من أهل الجنة، هو الحر الحقيقي. أي نعم. لا، فهذا يعني ملحظ دقيق، الأسر المحض والذل الحقيقي هو أسر القلب، هو أسر القلب. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله لما حبس في القلعة قال: ماذا يفعل بي أعدائي؟ أنا بستاني في صدري، يعني كتاب الله عز وجل، قال: إن حبسوني فخلوة، وإن نعم إن حبسوني فخلوة، وإن نفوني فسياحة، وإن قتلوني فشهادة. وكلمات من نحو هذه الكلمات تشعر بأنه رحمه الله قد اتصل قلبه بالله عز وجل، وأنه لا يبالي بأسر جسده متى كان قلبه عامرا بعبودية الله.